السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار اليفني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا، ولا زال الكلام موصولا حول مباحث النسخ، عند قوله رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والزيادة على النص ليست بنسخ، وهي على ثلاثة مراتب. أحدها لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم خلافا، لأن النسخ رفع الحكم وتبديله، ولم يتغير حكم المزيد عليه، بل بقي وجوبه وأجزاؤه إلى آخره. ثم شرع الشيخ يتكلم عن هذا المبحث، لكن نلخصه قبل أن نقرأ كلام الشيخ، وهو أن أهل العلم اختلفوا، أي أن الجمهور خالفوا الحنفية في هذه المسألة، وهي الزيادة على النص. الزيادة على النص بمعنى أنه إذا ورد نص بأمر ما ثم جاء نص آخر بالزيادة على هذا النص الأول، زاد النص الثاني على النص الأول زيادة، فهل هذه الزيادة تعتبر بيانا مطلقا أم نسخا مطلقا أم فيها تفصيل؟ فهناك صور لا خلاف فيها أنها بيان، أنها يعني أنها ليست نسخا، أنها ليست نسخا. مثال ذلك أن تزاد عبادة على عبادة ليس لها بها أدنى صلة، كما مثلا إذا ما فرضت الصلاة ثم فرضت الزكاة مثلا، هذا واضح أنه ليس نسخا، لأنه لا علاقة بين الأمرين. وأما إذا لم تكن كذلك بأن كان بينهما نوع تعلق، وهذا التعلق سيذكر المصنف له صورا، لكن في الجملة الجمهور يقولون هذا بيان، والحنفية يقولون في كثير من هذه الصور يقولون إنها نسخ. وبالمثال يتضح المقال. مثلا عندنا حد الزاني غير المحصن، جاء في القرآن: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر فيها التغريب، وجاء في السنة: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث، وهذا رواه مسلم في الحديث الذي في الصحيحين: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الشاة والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، إلى غير ذلك من الأحاديث. فالحنفية قالوا التغريب هذا زيادة على ما ذكر في الآية، والزيادة على النص يعني زيادة نص على نص عندهم تعتبر نسخا. طيب إذا كانت نسخا وماذا كان؟ قالوا قالوا إذا كانت نسخا نرتب عليها أحكام النسخ ونشترط فيها شروط النسخ، فإن تحققت قبلناها وإلا فلا. وبالتالي قالوا نحن لا نأخذ التغريب على أنه جزء من الحد. لماذا؟ قالوا لأن الحادث هذه زادت على الآية. طيب وماذا كان؟ قالوا إذا زادت على الآية فهذا نسخ للآية. نقول طيب وماذا كان؟ قالوا السنة، لا سيما السنة الآحادية، يعني أحاديث الآحاد، لا تنسخ القرآن عند جمهور أهل العلم حتى عند غير الحنفية. وبالتالي قالوا إذن نحن لا نقبل هذا، لأن السنة لا يمكن أن تنسخ القرآن، وبالتالي لم يأخذوا به كجزء من الحد. قالوا لهم فما وجه النسخ؟ قالوا وجه النسخ أنه كان في الأول الحد مستقل بالحكم، يعني الجلد مستقل بكونه حدا، الحد هو الجلد، فجاء النص الآخر يقتضي أن الجلد وحده ليس هو الحد بتمامه، وأن من قام به لم يجزئه، من اقتصر عليه لم يجزئه في القيام بحد الله عز وجل، بل لا بد أن يزيد وهو آثم. فبالتالي قالوا هذا نوع من التغيير للحكم، فكان الأول الحكم الحد والجلد، الحد يساوي الجلد فقط، ثم صار الحد يساوي الجلد زائد التغريب. قالوا هذه زيادة، الآن الحد صار دائرته أوسع، وصار من اقتصر على الجلد آثما بعد أن كان مأجورا وكان مشكورا، فقالوا هذا نسخ. هذا هو تصوير مذهب الحنفية في الجملة، وإن كان بعضهم يعني حاول أن يحرر مذهبهم وقال إن الحنفية لهم تفصيل في هذا، ليس كما يحكي الجمهور عنهم بهذا الإجمال، وإنما يقولون إذا صحت أن تكون بيانا للمجمل فإنها تكون بيانا، إذا ما صحت فإنهم يعني يعتبرونها زائدة، وهذا الزائد يعني أحيانا يعتبرونه واجبا ليس فرضا، بناء على ما سبق من تفريقهم بين الفرض والواجب، فيقولون ما ثبت بالأدلة القطعية ثبوت مثل القرآن والسنة المتواترة نعده فرضا، وما كان من زيادة عليه فإنهم لا يقولون لا نأخذ بها ونردها، وإنما يقولون نجعلها واجبة مثلا. وحتى التغريب قالوا هم لم يردوه، وإنما قالوا هو نوع، يعني هكذا نقل عنهم الناقل ويحتاج إلى تحرير مذهبهم، قال إنما يقولون إنما يرجع فيه إلى الإمام، يعني كأنهم قالوا العقوبة تبعية وليست أصلية، الأصلية هي الجلد والتبعية تغريب يرجع فيها إلى الإمام، وليس أنهم رفضوها وردوها تماما يعني. وهكذا يقولون في كثير من الأشياء، مثلا فقرأوا ما تيسر من القرآن يقولون هذا فرض، لا صلاة لمن لم يقرأ من القرآن، لا يقولون لا نأخذ بهذا التقييد ونرده لأنه نسخ للقرآن، يقولون نجعله واجبا لا فرضا، فالفرض قراءة ما تيسر من القرآن، وقراءة الفاتحة واجبة، فمن تركها فهو آثم ولكن لا تبطل صلاته. وكذلك مثلا قالوا في اشتراط الطهارة للطواف قالوا نأخذ به كواجب لنا لكن لا نقول إنه شرط بل يجزئه، وهكذا فعلوا في عدة أشياء من هذا الباب، وهذا قالوا بناء على التفريق بين الواجب والفرض عندهم. وبهذا نعرف أن قول من قال إن تفريق الحنفية بين الفرض والواجب لفظي ليس بدقيق، وأنه ينبني عليه بعض المسائل، وأنه خلاف معنوي له ثمرة وليس خلافا لفظيا لا ثمرة له. عودا على بدء نرجع إلى مسألة الزيادة على النص، الجمهور يقولون هذه زيادة على النص تعتبر بيانا، وهذه الزيادة لا تنطبق عليها شروط النسخ ولا تعد من النسخ. لماذا؟ قالوا الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكون بينهما منافاة تامة، أما إذا كان لا يوجد بينهما منافاة تامة كما نعرف فإنه يعتبر من باب الجمع والبيان، ولا نلجأ إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، كما قال صاحب المراقي والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينة. ثانيا قالوا هذه الأشياء لا يعرف فيها التاريخ حتى نقول إن هذه ناسخة لهذه أو كذا، إنما يكون هذا إذا استقر حكم الأول، إذا استقر حكم الأول ثم جاء بعد زمن أمكن العمل بالأول الثاني يصير نسخا كما تقدم في الدرس الماضي، أما إذ لم يكن عندنا دليل على ذلك فإنه يحمل على البيان ولا يحمل على النسخ، كما نفعل مع الخاص والعام والمجمل والمبين ومبين له وما إلى ذلك. إذا ما عرفنا التاريخ في الأصل أنه بيان ولا نقول إنه نسخ إلا إذا ثبت عندنا أن الأول ورد واستقر زمانا بحيث أمكن العمل به ثم جاء الثاني. فبالتالي قالوا هذا بيان من النص للنص، فتقييد المطلق مثلا بيان، وتخصيص العام بيان، والتبيين المجمل بيان، وهكذا، ولا يعتبر إيش نسخا. وبالتالي والراجح عند عامة الأصوليين أنه يجوز تبيين متواتر أيا كان قرآنا أو سنة بالآحاد، كما قال صاحب المراقي قد سبق معنا هذا البيت، وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، يعني لا إشكال في ذلك. وبالتالي السنة مبينة القرآن كما نص عليه الله عز وجل في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وبناء على هذا قالوا هذه كلها بيانات وزيادات جاءت بها السنة، يعني لا يسمى نسخا. قالوا وأما ما قاله الحنفية من أن الحكم كان مجزئا بدون هذه الزيادة ثم صار غير مجزئ، انتبه لهذا، يعني مثلا الحد يمكن أن نرسم يعني مخططا نوضح هذا قليلا. فمثلا لو نظرنا في هذه السبورة بيضاء مثلا يقولون مثلا هذه الدائرة مثلا هذا الحد، الحد كان إيش؟ الجلد فقط. ثم توسعت دائرته، كان هكذا مجزئ، إذا أنت قمت بهذه الدائرة الحمراء فقد أجزئ. ثم صار هكذا حد، الحد متكون من دائرة الزرقاء هذه وفيها التغريب. طبعا الخط لا يكون واضحا لصغر المكان. التغريب، فصار الحد وهذه الدائرة الزرقاء بكمالها بعد أن كان هذه الدائرة الحمراء الصغيرة داخلها. فقالوا كان متعلقا بهذه الدائرة، طبعا الدائرة هذه هي الحد، يعني هذه الدائرة تمثل لنا إيش؟ الحد. الحد كان أولا هذه الدائرة الصغيرة ثم تصرمت. قالوا ينبني على هذا الإجزاء، الإجزاء كان في أول الأمر مختصا بالدائرة الحمراء هذه فقط، فمن فعلها فقد أجزى. الآن صار غير مجزئ، من اقتصر على الدائرة الحمراء غير مجزئ، لا بد أن يأتي بليش؟ بالدائرة الزرقاء الكبيرة التي تشمل الجلد والتغريب معها. فقالوا، فالجمهور ما جوابهم؟ كما هذا كلام الحنفية وقد تقدم، الجمهور ما جوابهم؟ يقولون الإجزاء هذا الذي استفيد من الدائرة الحمراء الصغيرة إنما هو حكم استفيد من البراءة الأصلية، يعني ليس منصوصا، هل موجود في النص أن من فعل كذا فقد أجزأه؟ لا، وإنما قالوا هذا مستفاد من الأصل أنه غير مطالب بغيره، وهذه براءة أصلية. وقد سبق معنا قاعدة مهمة جدا وهي قدمت لنا تذكرونها، وهي أن رفع البراءة الأصلية ليس نسخا، رفع البراءة الأصلية ليس نسخا، ليس نسخا. وبالتالي قالوا هذا الذي رفع لبراءة أصلية فليس نسخا، ولهذا مذهب الجمهور والله أعلم هو الأرجح. وقد شدد بعضهم النكير على الحنفية في هذه القاعدة، حتى قالوا إن هذه القاعدة يعني أريد بها رد بعض النصوص وكذا، لكن يعني نحن لا ندخل في النوايا، لا ندخل في النيات، ولكن نقول هذا المذهب مذهب يعني مرجوح، وهذه القاعدة قاعدة ليست معروفة عند المتقدمين وفيها نظر من وجوه كما تقدم. الآن نقرأ كلام الشيخ. طبعا هناك نوع من الزيادة، ننتبه، هناك نوع من الزيادة يوافق الجمهور الحنفية فيها على أنها نسخ. ما هي؟ هي التي تتضمن كما سيذكر الشيخ إثبات ما نفاه النص الأول صريحا، صريحا ليس من جهة البراءة الأصلية، أو نفي ما أثبته، لأن هنا إذا النص الأول أثبت شيئا ثم نفاه الثاني أو العكس فهذا نسخ بلا إشكال. أما إذا ما كان فيه نفي لما صرح بإثباته أو العكس فيقولون هذا ليس نسخا، ولهذا صاحب المراقي قال وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى أي ثبت بالنص للزيادة، يعني ليست كل زيادة على النص نسخا. ونحن نعرف أن نفي الأعم يشعر بثبوت الأخص، لما تقول مثلا ليس كل رجل يستطيع أن يفعل كذا معناه أن بعض الرجال يفعله، بعض الرجال، وهذا من مثل قوله وما كل ما يتمنى المرء يدركه، معناه أن بعضه يدركه، فنفي العام، فقوله ليس نسخا كل ما أفاد معناه أن بعضه نسخ، وهو كذلك إذا كان هناك منافاة صريحة ليس فقط للجزاء ونحو المأخوذ من براءة الأصلية فيعتبر نسخا. وبالأمثلة التي سيذكرها الشيخ سيتبين إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى والزيادة على النص ليست بنسخ وهي على ثلاث مرات إلى آخره. قال الشيخ لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة هذه حالة خارج محل النزاع واضحة ليس نسخا للصلاة كما ترى، وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لا بد منه لم يذكره المؤلف، وهو أن زيادة على النص لها حالتان، الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفى، هذه حالة أيضا متفق على كونها نسخا، يعني زيادة الصوم على الصلاة متفق على أنها ليست نسخا، في المقابل هناك حالة متفق على أنها نسخ، وأما محل النزاع هو ما سوى هاتين الحالتين. قال لك الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه، وهذه لا شك أنها نسخ ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله. ومثالها، هذا المثال فيه نزاع لكن الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. نحن نمشي على مذهب الشيخ حتى يتبين لنا ماذا يريد الشيخ من إثبات ما نفى أو نفى. قال ومثالها تحريم الحمور الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتا. عن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها من السباع والطيور بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر وهي النفي والإثبات نظير الآية حصر المحرمات. يعني خلاصة هذا المثال نوضحه أنه يقول هذه الآية آية مكية لأنها من سورة الأنعام وفيها يفهم حصر للمحرمات قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما إلا, ونحن نعرف أن النفي والاستثناء أقوى أساليب الحصر في اللغة العربية. يستفاد من هذا إما بمفهومه وإما بمنطوقه على قوله, لأن نفي الاستثناء اختلف أهل العلم فيه هل هو منطوق بشقيه, وهذا الذي رجحه الشيخ والشيخ محمد الأمين في موضع آخر من كلامه, وإما أنه أن أحد مدلوليه يعني النفي والإثبات مفهوم والآخر منطوق, واختلفوا في أيهما المنطوق وأيهما المفهوم هم والبيانيون, اختلف الأصوليون والبيانيون في ذلك. على كل المهم أنه سواء بمنطوق أو بمفهوم يؤخذ من هذه الآية أن ما سوى هذه الأربع حلال, لأنه قال لا قل لا أجد ما في فيما وحي. وهذه الآية أمكن العمل بها زمانا طويلا من زمان ما نزلت في مكة إلى أن جاء تحريم الحمر الأهلية مثلا في خيبر, وهذه سنين طويلة كان يفهم من هذه الآية فيها إباحة الحمر الأهلية. وقد يؤخذ هذا من الحديث كون الصحابة ما سألوا عنها وإنما ابتدروها مباشرة, قد يشعر بأنه كان مستقرا عندهم أنها ليست بحرام فقالوا ثم حرمت بعد أن دل الشرع, ليست إباحة أصلية, هذه إباحة مأخوذة من هذه الآية إباحة شرعية ثم رفعت, قالوا فهذا نسخ وهذا مع أنه نص زيادة على النص لأنه زيادة على المحرمات, لكنه نسخ لأن هذه الآية تنفي تحريم غير هذه الأربع, ثم جاءت نصوص تثبت زيادة على هذه الأربع في المحرمات. الأربع هي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله, فقالوا هذا نسخ. وهذا يمثل به بعض العلماء لنسخ السنة للقرآن, ويقولون إنه قد ثبت ووقع نسخ السنة للقرآن ولو بمفهومه على أحد القولين أو لمنطوقه على القول الآخر كما أوضحناه, يقولون هذا مثال. طيب طبعا هذا الشأن لا يعترض مثال, قلنا إن كثيرا من العلماء نفوا كون هذا نسخا للقرآن بالسنة, ولهم توجيهات في ذلك لا نريد أن نتوسع فيها, لكن في الجملة من أشهرها أنهم يقولون هذه الآية ليس فيها إباحة لغير الأربع. كيف طيب وهي فيها الحصر وما تقدم؟ قالوا لأنه قال قل لا أجد فيما أوحي, ما قال ما سيوحى, يعني كأنه يقول إلى الآن ما أوحي إلي إلى الآن ليس فيه إلا تحريم هذه الأربعة, وهذا لا ينفي أن يكون ما سيأتي تحريم غيره, وبالتالي يكون يعني هذه الآية فيما مضى وتلك النصوص فيما يأتي, فيكون ما في تنافي حتى يثبت النسخ. هكذا قالوا, والجواب أيضا يعني قد لا يخلو من نظر, وعلى كل يعني مذهبان لأهل العلم هل هذه السنة نسخت مفهوم هذه الآية أم إن هذا ليس بنسخ, أم أن هذا ليس بنسخ, هذا فيه خلاف, لكن نحن نمشي على أنه نسخ حتى نفهم ماذا يريد الشيخ. الشيخ يريد أن النص الثاني إذا نفى ما أثبت الأول أو أثبت ما نفى الأول فهذه زيادة من النص تعتبر نسخة, لأن فيها منافاة تامة بين نصين, ولا يقال هذه زيادة عن النص ليست بنسخ حتى عند الجمهور, هذا هو الذي يريد الشيخ. تدل على واحد بدليل حصر المحرمات الأربع. طيب ونظيرها أيضا حصر المحرمات الأربع المذكورة في النحل والبقرة بقوله تعالى في النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به, لأن إنما للحصر كما سيأتي على الأصح, وهذه أيضا سورة مكية لأن النحل مكية بخلاف سورة البقرة فهي مدنية, لكنها أيضا أول ما نزل قال علماء التفسير هي من أوائل ما نزل في المدينة, على هذا يكون أيضا متقدمة على خيبر مثلا. وقوله تعالى في البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله, قد تقرر في الأصول في مبحث الدليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة وفي المعاني علم المعاني في البلاغة في مبحث القصر أن إنما من أدوات الحصر وهو الحق، يعني القول بأنها ليست الحصر ضعيف. فحديث تحريم الحمر الأهلية وذي الناب من السباع مثلا زاد التحريم شيئا قد دل القرآن قبل ورود تحريمه على أنه مباح، فكونها نسخا لا شك فيه، وإن خالف فيه كثير من أهل العلم كما تقدم لوضوح النسخ فيه كما ترى، لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب جديد. وحول هذا كونه نسخا يعني في مناقشات متعددة لا نعرج عليها. الحالة الثانية هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله. إذن هذا هو تحرير محل النزاع، ليس الحالة الأولى التي هي زيادة عمل على عمل لا صلة له به، هذه ليست نسخا بالاتفاق، ولا الذي فيه منافاة عامة فهذا نسخ بالاتفاق. طبعا نحن قلنا المثال فيه نزاع، أما أصل القاعدة فهي ليست محل خلاف، أنه إذا كان فيه منافاة عامة بين النص الأول والثاني، لكن التمثيل بهذا المثال هو الذي يعني قد ينازع فيها أو لا أو يسلم. وأما الحالة التي فيها خلاف هي الثالثة التي ليست الأولى ولا، وهذه بدورها تنقسم أيضا كما قال الشيخ هنا، قال هي التي ذكر المؤلف رحمه الله قسمها إلى مرتبتين. المرتبة الأولى أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا فيه، كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده 100. والمرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط. قال لك هذه الزيادة الثالثة التي ليست صريحة في نفي ما أثبته الأول ولا إثبات ما نفاه، نقسمها أيضا قسمين، أن تكون زيادة لا على وجه الشرطية، لا على وجه الشرطية يعني ما تكون زادت شرطا مثلا أو جزءا فيه أو كذا، وإنما لا تكون زادت شرطا، مثل التغريب. التغريب ليس شرطا في الجلد، ليس شرطا في الجلد، ها؟ فالجلد صحيح ولو لم يغرب الزاني، نتكلم عن الحد ككل، وإنما نتكلم على المزيد عليه، لاحظ لم يتكلم المزيد فيه، لا المزيد عليه. فالمزيد عليه هنا هو الجلد، والزيادة هي التغريب. هل التغريب شرط في صحة الجلد؟ لا، هذا عمل وهذا عمل. طيب المرتبة الثانية أن يزاد فيه شرط، أن يزاد فيه شرط، يعني مثلا لو افترضنا أن الصلاة في بداية الأمر مثلا كانت تصح مثلا من غير التطهر من النجاسة مثلا، ثم شرطت فيها التطهر من النجاسة مثلا، أو أن الصوم مثلا كان في الأول لا يشترط فيه بعض الأمور مثل ترك الحجامة، ثم جاء اشتراط الحجامة، أو أي يعني، والشأن لا يعترض مثاله كمثال يعني. فهذا هذا الثاني طبعا النزاع فيه أشد من الأول، لأن الأول كما قلنا ما في تعلق مباشر بين المزيد والمزيد عليه، والمزيد عليه أصلا صحيح وكذا، وحتى الثاني لو ترك الثاني الذي زيد فإن الأول صحيح، وبالتالي التعلق بينهما ضعيف، حتى يعني لا يقوى أن نقول إنه نسخ. الثاني فيه نوع شبهة باعتبار أن العمل الأول صار غير مجزي الآن، وجاءت إيش اشتراط، وجاء اشتراطه مثلا الصلاة قديما بالنجاسة، لو المثال هذا على فرض يعني أن الصلاة بالنجاسة كانت في الأول جائزة ثم صار شرطا فيها التطهر من النجاسة، فنقول الأول كان الصلاة بالنجاسة مجزئة وصحيحة، والآن شرط فيها التطهر من النجاسة، فصارت الصلاة بالنجاسة في الأول مجزئة الآن غير مجزئة، فقالوا هذا نسخ. لكن الشيخ قال لك الصحيح أن حتى هذا ليس بنسخ فضلا عن الأول، لأن كونه كان يعني يصح في الأول بالنجاسة هذا من البراءة الأصلية، كونه صار شرطا فيه أو زيد فيه شرط، وكونه صار لا يجزي هذا رفع لشيء كان فهم من البراءة الأصلية، وبالتالي لا يعتبر نسخا. والقال والتحقيق يعني القول الصحيح المحقق المدقق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد كما نصره المؤلف كما هو الحق، يعني أنه ليس بنسخ في كل هذه المرتبة في جميع هاتين المرتبتين. ويضاح أن الأولى منها زيادة جزء، والثانية زيادة شرط، وحكم زيادتهما واحد. لكن قول الشيخ زيادة جزء هذا مجمل، فالجزء تارة لا يصح الجزء الآخر إلا به، وتارة يصح. فمثلا التغريب والجلد كما أوضحنا وجزآن منفصلان كل واحد منهما يصح، بخلاف الجزء الذي لا يصح إلا به مثل زيادة ركعتين على الصلاة، صارت لو اقتصرت على ركعتين من غير عذر شرعي مثلا كالسفر فإنها باطلة، فإذا المزيد عليه هنا لا يصح، وهذا سيتكلم عليه الشيخ في موضع آخر. وحكم زيادتهما واحد، لأن التغريب جزء من الحد، فزيادته على الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح، لكن جزء من الحد ليس جزءا من الجلد، ولهذا هذا ينبغي أن يدقق فيه. فكلام الشيخ هنا في ظني والله أعلم يعني ينبغي أن يدقق فيه ويحرر، لأن فرق بين أن تزيد شيئا يصير الأول لا يصح إلا به، وبين أن تزيد شيئا يكون مع الأول مجموعا لكن مع ذلك كل واحد مستقل بحيث يصح الأول ولو لم يفعل الثاني، مثل هذا المثال. ومثل زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين، إن شاء الله سنلخص المبحث في نهاية الكلام، على أن الصلاة فرضت اثنتين ثم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه كما جاء به الحديث. هذا ليس مثل هذا، هذا الكلام يحتاج إلى تحرير. هذا ليس مثل هذا، لأن الركعتين الأولين صارتا الآن غير مجزئتين بخلاف الإيش الأولى، الأولى صارت إيش. لكن لعل الشيخ يريد مثله في أن الجميع لا يعتبر نسخا باعتبار أن إجزاء الركعتين أولا كان مأخوذا من البراءة الأصلية ثم رفع، وهذا أيضا من البراءة الأصلية، فالجميع لا يسمى نسخا، لكنه سيأتي ما قد يخالف هذا إن شاء الله. على كل، قال ومثال زيادة الشرط زيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين والظهر، يعني القرآن أطلق في كفارتي اليمين والظهر لم يقيد بالإيمان، وجاء الحديث مثلا أعتقها فإنها مؤمنة. قال فمذهب الجمهور وهو الظاهر أن هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخا لأنه لم يرفع حكما شرعيا، وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية ويستصحاب العدم الأصلي حتى يريد دليل صارف عنه. وزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فمنع كون التغريب جزءا من الحد وإن جاء بذلك الحديث الصحيح، قائلا إن الجلد كان مجزئا وحده، وزيادة التغريب دلت أو زيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده، بل لا بد معه من زيادة التغريب، وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد، وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام. هذا الذي نسخ أن الحد كان مستقلا، يعني الجلد كان مستقلا بتمام الحد والآن صار جزءا، وهذا يعني لا يخفى أنه بعيد. حتى قيل أن هذه القاعدة إنما ذكرها متأخر الحنفية ولم يذكرها أئمة الحنفية المتقدمة، وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالأحد لأن آية الجلد متواترة واحد. طبعا هذا كله تقدم إيضاح، وأحاديث زيادة التغريب أحد، والفرض عنده أن زيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ بالأحد، فلم يقبل ثبوت التغريب بالأحد بناء على ذلك، ولأجل هذا ثبوت التغريب بالأحد بناء على ذلك، ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بناء على أنه أحد وأنه زيادة على آية فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء، يعني فقط هذه هي البينة بين ثبوت الأموال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ما قال رجل ويمين امرأتان ويمين، فقالوا هذه زيادة على النسخ فلا نقبلها، على النسخ فلا نقبلها، هكذا نسب إليهم. وأن زيادة على النص نسخ وأن المتواتر لا ينسخ بالأحد، وكذلك قال الجمهور بشرط وصف الإيمان في رقبة كفارة اليمين وظهر ليس نسخا بل هو بيان عندهم، يعني فيلزم القول به حملا للمطلق وهو رقبة كفارة اليمين والظهر على المقيد بالإيمان وهو كفارة القتل الخطأ. ومعلوم أن تقييد المطلق يعتبر نوعا من البيان كتخصيص العام، ومنع ذلك أبو حنيفة بأن زيادة على النص نسخ وحمل المطلق على المقيد لا يصح دليلا عن النسخ، ويضح هذا أن الجمهور قالوا هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النص الأول، والناسخ والمنسوخ اشترطوا فيهما المنافاة بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر ولا يمكن الجمع بينهما، وإلا إذا أمكن الجمع فلا يجوز المصير إلى الترجيح، ومع ذلك لا بد من معرفة التاريخ حينئذ، فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه وليس مذكورا حتى يقال نسخ، فإن قيل هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة، يعني إذا اعترض على مذهب الجمهور اعترض مثلا الحنفية على مذهب الجمهور قال لا بل هو مأخذ من مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة دلالة من دلالات النص. فالجواب الأول هذا إلزامي وليس هو يعني حلا للإشكال في نفسه، أن الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة أصلا، يقول كيف تحتجون أيها الحنفية علينا بمفهوم المخالفة وأنتم لا ترون مفهوم المخالفة أصلا، هذا احتجاج. وهناك احتجاج آخر حاصله طبعا هذا لا يصح، لأن ممكن الحنفية يقولون أنتم تقولون عليه فهو وارد عليكم من بابي وشهد شاهد من أهلها، فأنتم تقولون به وهذا مشكل عليكم، نحن نشكل عليكم بناء على مذهبكم، ولهذا هذا الجواب فيه ضعف، قال ونحن لا نقول به هنا مع أننا لا نسلم دلالة المفهوم عليه. هذا هو الجواب الصحيح، أننا نقول هذا لا يأخذ من المفهوم، لأن مفهوم المخالفة ليس كل مسكوت عنه يكون داخلا في مفهوم المخالفة، بل مفهوم المخالفة يفهم من أشياء معينة معروفة عند أهل العلم، كمفهوم الحصر والظرف والعدد والغاية والشرط وما إلى ذلك. أما إذا شيء ما جاء بهذا، فمثلا أنت لو قلت جاء زيد ونحو ذلك، فهذا لا يدل على أن عمرا لم يجي، ولا تقول مفهوم المخالفة أن عمرا لم يجي مثلا أو كذا. فالجمهور يقولون ليس كل شيء، ولهذا الشيخ لاحظ أنه يقول هذه مدلولة على البراءة الأصلية، بينما في آية الأنعام يقول أخذت من مفهوم المخالفة. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن مفهوم المخالفة يؤخذ في آية الأنعام من الحصر، لا يجد في موح إلا. أما كونه مثلا الحد اجلدوهم 80 جلدة، هل هذا فيه شيء يفهم منه مفهوم المخالفة أنه لا يعاقب بغير هذا؟ لا، ما في شيء صريح يؤخذ منه هذا. ولهذا قال هنا ما في مفهوم مخالفة نحن لا نرى. قال فقوله تعالى فجد كل واحد منهما 100 جلدة لا يدل على عدم وجوب شيء آخر بدليل آخر، إذ ليس فيما يدل على صح، يدل على أن لا تجلدهم أكثر من 80 جلدة لمفهوم العدد، لكن ليس صريحا في أنه ليس هناك عقوبة أخرى. غاية ما هنالك أنه سكت عن عقوبة أخرى، ثم جاءت السنة فبينت أن ثمة عقوبة، أخرى. فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم، والزيادة رافعة للبراءة الأصلية لا لحكم شرعي منصوص بدليل شرعي، لا بمنطوق ولا بمفهوم يعني. ثم تلك الدعوة إنما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم، يعني هذا معناه خلاصته أن النسخ لا بد فيه من معرفة التاريخ، ولا نعرف التاريخ هنا في الأصل حمله على البيان لا على النسخ، كما نفعل مع الخاص والعام ومع المطلق والمقيد. لا نقول احتمال يكون تأخر فهو نسخ، لا، نحمله على أنه بيان، هذا هو الأصل. إنما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر، ثم وردت الزيادة بعد، وهذا لا سبيل إلى معرفته، بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه كما أشار له المؤلف. هذا إذا قلنا إن المفهوم يدل على ذلك، وإلا فهو لا يسلم أصلا أنه أن المفهوم يدل عليه. قال وإيضاحه أن لا نسلم أن قوله تعالى فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة دل على بمفهوم على عدم التغريب، ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب، ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك حتى يقال إنها نسخ. بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصلة بنزول آية الجلد بيانا، لأنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب، يعني قد يكون مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم وضح ليس عندنا دليل أن هذا استأخر وحتى استقر الأول وعمل به ثم جاء الثاني حتى نقول هذا نسخ، بل الحديث يدل على أنه جاء مقارنة، ولهذا قال ويدل لعدم الانفصال بينهما حديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر والبكر رجل الدمياء وتغريبا، يعني مباشرة مع الآية، مع يعني الآية تلك الأولى جاء أول ما جاء البيان جاء هكذا مباشرة، هذا الحديث يشعر بأن هذا أول ما نزل الحكم، يعني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، إذن هذا أول ما جاء الحكم جاء مقترنا الجلد مع التغريب، وهذا يدل على أن الآية الجلد لم تأتي يعني استقر حكم الجلد وحده حتى جاء التغريب بعده حتى نقول هذا نسخ الحديث. فالسبيل آية الحد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التغريب مقترنا بذكره لها كما ترى، والعلم عند الله تعالى، وإلى التفصيل المذكور آنفا أشار في المراقب قوله وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص للزيادة. قال المؤلف رحمه الله فصل ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخا لجملتها إلى آخره. قال حاصل هذا المبحث أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ إذا إذا إذا الآن هذه عكس الأولى، نحن كنا نتكلم عن إذا زيد شرط أو إذا زيد جزء. طيب إذا رفع جزء أو رفع شرط هل هذا يعتبر نسخا؟ هل هذا يعتبر نسخا؟ قال لك لا يعتبر نسخا لجملة العبادة، وإنما نسخ للشرط فقط ليس نسخا للمشروط، ونسخا للجزء فقط ليس نسخا لجملة العمل، ليس نسخا لجملة العمل، لأن كونه كان لابد فيه من هذا الجزء أو هذا كذا ثم رفع، قالوا هذا رجوع إلى البراءة الأصلية. قالوا والرجوع إلى البراءة الأصلية ليس نسخا، كما أن رفع البراءة الأصلية ليس نسخا فالرجوع إليها ليس نسخا، هكذا قالوا، هكذا قالوا. ولا يبعد عندي أن يكون هذا فيه شيء من النسخ، فيه شيء من النسخ، لكن يحتاج إلى تأمل وجمع للأمثلة وما إلى ذلك. طيب إلى آخره. حاصل هذا المبحث أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء وذلك الشرط فقط، لا نسخ لجميع الحكم. طبعا هو ليس نسخا لجميع الحكم، لا شرط الشك، نعم هو ليس نسخا لجميع الحكم، لكن نسخ لهذا، نعم إذن هو فيه نسخ، يعني هو فيه نسخ، إذن هذا لا إشكال فيه، نعم يعني عفوا على ما قلت، لا صحيح أنه لا إشكال مدام أنهم اعترفوا أنه نسخ لهذا الجملة. طيب كون هذا العمل ليس لم يعد مجزئا على صورته، أو لم يعد يعني في بعض الصور كانت غير مجزئة والآن صارت مجزئة، هل يعتبر نسخ؟ هذا الأمر فيه يعني واسع، لكن عموما سنحتاج إلى شروط النسخ. وذلك الشرط نعم نسخ لذلك الجزء وذلك الشرط فقط، لا نسخ لجميع الحكم، وهو واضح لأن هذا نسخ وهذا أبقي على ما كان عليه. فمثال نسخ الشرط أن استقبال بيت المقدس كان شرطا في صحة الصلاة، فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسخه نسخا لحكم الصلاة من أصلها كما ترى، هذا واضح. ولكن بعضهم قال نسخت الصلاة إلى بيت المقدس فصارت باطلة بعد أن كانت واجبة. ومثال نسخ الجزء نسخ 10 رضعات ب5، هذا نسخ جزء لأن 5 نسخت ونسخ 5 أبقي، ولا سيما عند من يقول ببقاء حكم 5 رضعات إلى الآن كالشافعي، يعني خلافا للإمام مالك والإمام أبي حنيفة فإنهم لا يرون تقييد ب5. وحجة من قال بأن نسخ الجزء والشرط نسخ لجملة الحكم وأن الاقتصار نفس يعني قريب من الحجة السابقة على الحكم بدون ذلك الجزء أو ذلك الشرط كان ممنوعا لا يعتد معه بذلك الحكم، وبعده صار الحكم تاما وهذا نسخ. هذا عكس الأول، عكس أول، الأول كان يقول كان تاما ثم صار ناقصا، هنا كان ممنوعا ثم صار تاما لأن هذا رفع منه جزء أو شرط، هذا نسخ. وأجيب من جهة الجمهور أن ذلك الشرط أو ذلك الجزء إنما كان وقت تشريعه رافعا للبراءة الأصلية، فلما نسخ رجع سقوطه إلى حكم البراءة الأصلية، أي والرجوع إلى البراءة الأصلية كرفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا أيضا، والباقي كان مشروعا ولم يزل كذلك وبقي يعني على ما هو عليه. وأشار إلى هذا في المراقب بقوله والنسخ للجزء أو الشرط تقي نسخه للساقط لا للذ بقي، واللذ هذه لغة في الذي، ولعلنا نتوقف عند هذا الحد اليوم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.